بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. نعم، أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن سنتكلم اليوم بإذن الله تعالى على مسألة الميثاق، وغدا نتكلم على بقية مسائل القدر التي تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى. قال الطحاوي هنا: قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز هنا في هذا الموضع وفقه الله، قال: أي أن الميثاق ثابت وجاءت به الأدلة الصحيحة، وأننا نؤمن بذلك، وأن الله جل وعلا مضت حكمته في استخراج ذرية آدم من ظهره كأمثال الذر. والميثاق، ثم بين الشيخ، قال: والميثاق يذكر في بعض كتب العقائد لا في كلها. وهذا صحيح، مثلا في لمعة الاعتقاد مرة معنا غير موجود، في الوسطية غير موجود، إذن تجده في البعض دون الآخر. ولهذا الطحاوية امتازت بهذا، أنها وإن وردت بعض الأمور التي خالفت طريقة أهل السنة، إلا أنها حوت مباحث غير موجودة في كتب الاعتقاد الأخرى، وإن كانت الأخرى أعظم كالوسطية، لكن الطحاوية وردت فيها مسائل لا تجدها في غيرها من كتب الاعتقاد، على الأقل المختصرات. قال: والميثاق يذكر في بعض كتب العقائد لا في كلها، وذلك أن مسألة الميثاق متصلة بمباحث القدر، والقرآن الكريم ليس فيه ذكر الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا من آدم وذريته، وإنما جاء ذلك في عدد من الأحاديث في الصحيحين وغيرهما. إذن الشيخ هنا من البداية بيّن أن الميثاق الذي أخذ وهو متصل بمسائل القدر، حديث أن الله أخذ من ذرية آدم ووضع هؤلاء، قال: هؤلاء للجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، وهؤلاء للنار ويعملون بعمل أهل النار، هذه متصلة بأي مبحث؟ القدر. القدر، لكن هذا جاء في الأحاديث. أما الآية الشيخ يرى أنه لا علاقة لها بهذا الأمر. ثم قال: ومسألة الميثاق متفق عليها بين أرباب الفرق المختلفة، فلا خلاف في أن الميثاق أخذ، ولكن يختلفون في تفسيره. وكذلك أهل السنة والجماعة اختلفوا جدا في مسألة الميثاق، مع اتفاقهم على حصول الاستخراج من ظهر آدم وأخذ الميثاق عليهم. وبحث مسألة الميثاق يكون في مسائل. إذن عندنا خلاف، عندنا اتفاق في أن الميثاق أخذ، وعندنا خلاف في طريقة أخذ هذا الميثاق وتفسير الميثاق، هل هو الذي ورد في الحديث أم هو الذي ورد في الآية أم الكل؟ واضح؟ المسألة الأولى: قال: معنى الميثاق في القرآن هو العهد الشديد المؤكد. الميثاق هو ما هو مجرد العهد، بل هو العهد الشديد المؤكد، هذا هو الميثاق. والمسألة الثانية: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، يعني عهدا شديدا مؤكدا. المسألة الثانية: قال أن الميثاق الذي أخذه آدم معناه أن الله جل وعلا استخرج ذرية آدم من ظهره، استخرج صورهم لأجل ظهور علم الله جل وعلا فيهم. قوله استخرج صورهم لأن الأرواح ما خلقت بعد، ولهذا استشكل بعضهم قال: إذا كان الله استخرجهم وخاطبهم دل على أن أرواحهم قد خلقت قبل، ومن المعلوم أن الروح تنفخ في الشهر الرابع بعد 120 يوما، فيكون على حد هذا القول خلقت من قبل، لكن الصحيح والله أعلم بأن هذا الذي خلقت هي صور تلك الأرواح، والله تجلى وعلا قادر، فيكون الله تعالى خلق صورها لا حقيقتها حتى يقيم عليها أو حتى يأخذ منها ذلك الميثاق، ثم تخلق الروح في وقت لاحق. واضح؟ ثم قال: ولأجل أخذ العهد عليهم بما يشاءه جل وعلا، والميثاق أمر غيبي، والأخذ من آدم وذريته على ما جاء في الأحاديث حق وصواب وليست آية الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم إلى آخر الآية بدليل على هذه المسألة خلافا لما ذكره بعض أهل العلم. إذن هنا عندنا أولا أن الميثاق أمر غيبي، ولهذا نبه العلماء على أن ما مناسبة ذكر الميثاق في كتب الاعتقاد. قد يدخل في القدر، قد يدخل في الفطرة، وقد يدخل في هذه المسألة أنه أصلا من المباحث الغيبية، وأهل السنة يدونون في كتب العقائد مسائل الغيبيات، وهذا ذكر مناسبته هنا وذكر مناسبته لما سبق، مر معنا الحوض ومرت معنا الشفاعة، وكل هذه من المسائل الغيبية، فالميثاق أيضا من المسائل الغيبية. وإن كان الطحاوي يذكره هنا ثم يلحقه بمسائل القدر، فكأنه يرى أنه هنا ذكر لأجل القدر لا لأجل مطلق الغيبيات، والصحيح أنه من القدر ومن الغيبيات الاثنين، ولعل الطحاوي أيضا قصد هذا، لكن أصلا قصده ليه والله أعلم للقدر، لما سيأتي مما يتبعه من مباحث. المسألة الثالثة، والشيخ هنا قال أن الآية لا تدل على الميثاق الذي أخذ من آدم وذريته، فالذي أخذ من آدم وذريته ميثاق، والذي أخذ من ذرية آدم ميثاق، وسيأتي بيان الشيخ وفقه الله تعالى لوجه هذا الأمر. قرأ المسألة الثالثة، استدل بعض أهل العلم على مسألة الميثاق بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا الآية. قال وسبب جعلهم الآية دليلا على تلك المسألة أمور، لماذا جمعوا بين وجه الإشكال أين هو؟ أنهم لماذا جمعوا بين الآية وقالوا الذي ورد في الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم هو نفسه الذي ورد في الأحاديث الصحاح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الميثاق من ذرية بني آدم. فقال هنا، قال سبب جعل الآية دليلا لتلك المسألة أمور، منها أن الصيغة متشابهة في الحديث أخذ الميثاق، وهنا وإذ أخذ ربك من بني آدم، وفي السنة أن الله سبحانه أخرج ذرية آدم من ظهره، واضح؟ ولهذا حافظ حكمي وهو يميل إلى القول الأول من جهة أنه يرى أن الآية هي ما ورد في الأحاديث، ولهذا يقول في سلم الأصول يقول أخرج فيما، وهو اختيار الألباني رحمه الله واختيار الشنقيطي وجماعة من المتأخرين، يقول حافظ حكمي يقول أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لرب معبود بحق غيره، ثم قال وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم ويبشروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. فحافظ حكمي ذكر أن هذا الميثاق هو الذي أخذ من آدم وذريته، ثم ذكر بأن الرسل أتوا بعد ليذكروا الناس بذلك العهد، ولا تقوم الحجة كما سيأتي إلا بالحجة الرسالية. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمطلق الميثاق أو مجرد الميثاق لا يكفي حجة على الناس كما سيأتي. ثم قال فلما جاء ذكر الظهر والإخراج جعلوا الآية دليلا عليه. قال والوجه الثاني الذي جعلهم يجمعون بين الآيات والأحاديث أو يجعلونها دالة على نفس المعنى، قال قوله وأشهدهم على أنفسهم، قال والإشهاد معناه الشهادة، وهذا يقتضي أن يكون الاستخراج على ما جاء في الأحاديث. معنى كلام الشيخ هنا أن الاستشهاد يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال، فلما في الآية جاء مطلق الإشهاد فظنوا أن هذا الإشهاد إنما كان بلسان المقال، فقالوا إذن يكون هذا بلسان المقال والآخر بلسان المقال، نفس السياق نفس المعنى، فتكون الآية دالة على ذلك الميثاق الذي ورد في الأحاديث. وسنرى أن إن شاء الله أن هذا بلسان الحال والآخر بلسانه. المقال في الفرق واضح. الوجه الثالث قال أنهم أجابوه بالقول قالوا بلى، وهذا صريح في القول دون غيره، وهذا يؤكد ما ذهبهم إليه بأن الإشهاد كان بلسان المقال، لأنهم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. قال والجواب أن تفسير الآية اختلف فيه على قولين. الأول ما سبق، وهو أن الله استخرج من ظهر آدم ذريته إلى آخره. الحديث أحاديث كثيرة بأن الله استخرج ذرية آدم، قال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، هؤلاء للجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، وهؤلاء بالنار ويعملون بعمل أهل النار. في روايات كثيرة يصح بعضها ولا يصح الآخر، وفي زيادات ردها بعض أهل العلم، ينظر هذا عند ابن أبي العز وعند ابن القيم في حادي الأرواح، والألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة له بحث مطول في هذا، وجمع بين الروايات، واختار الشيخ الألباني هذا القول الأول. الثاني يعني القول الثاني وهو الذي اختاره الشيخ هنا صالح بن عبد العزيز، قال وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم كشيخ الإسلام وابن ابن القيم وجماعة، اختاروا هذا القول الثاني بأن الآية شيء والأحاديث شيء آخر وإن تشابهت في السياق. قال الثاني وهو قول جماعات كثيرة من أهل العلم، فقالوا إن الآية تفسيرها هو أن الله أخذ من بني آدم من ظهورهم، يعني خلق وجعل، فجعلهم يتناسلون بعضهم من بعض، وإذ أخذ ربك أي خلق ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي خلق الذرية من الماء الذي في ظهور الرجال. إذن ليس هو الأخذ من ظهر آدم، بل هو الأخذ أن الناس يتناسلون، فبعضهم ينشأ من بعض. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، لأن الله تعالى قال يخرج بين الصلب والترائب. الصلب هو الظهر، والترائب هو العظم الذي يكون في الصدر، فمن المرأة يكون هنا يعني ينزل الولد، ويكون المني من ظهر الرجل، وهذا تفسير الآية بين الصلب والترائب، فيكون، ولهذا يقول أولادكم الذين هم من أصلابكم أي من ظهوركم، فيكون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أي من الأب يأتي الابن ويأتي ابن الابن إلى غير ذلك. قال وأشهدهم على أنفسهم، ثم قال والإشهاد في القرآن له معنيان، إشهاد بلسان المقال وإشهاد بلسان الحال، ولهذا صار تفسير الآية وأشهدهم على أنفسهم محتمل أن يكون بلسان المقال أو بلسان الحال. ثم قال ولما كان أول الآية فيه الأخذ بالخلق صار الإشهاد على الربوبية بلسان الحال لا بلسان المقال، فيكونون شاهدين على أنفسهم بحالهم، وما جعل الله جل وعلا في كل الأنفس من دليل الربوبية والوحدانية. فالأخذ هنا يكون بلسان الحال، لا يتكلمون أصلا بعد، وما خلقت الأرواح بل هي فقط صور لتلك الأرواح، وأشهدهم وشهدوا بلسان الحال أن الله جل وعلا هو ربهم وهو المتفرد بالوحدانية سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى بدليل الفطرة، والذي تشهد له الأحاديث الأخرى كل مولود إنما يولد على الفطرة. الفطرة أين جاءت؟ أشهد عليها الناس في قبل خلقهم في هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم. الأخذ في الأحاديث الصحيحة الأخرى إنما هو أخذ من جهة القدر، هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، واضح؟ والآخر هذا الذي نحن فيه إشهاد بلسان الحال، والآخر إشهاد بلسان المقال. ثم قال وجعل هذه الذرية بعضها شاهدا على بعض، أو جعل هذه الذرية بعضها شاهدا على بعض بما أودع الله جل وعلا في الناس من دلائل وحدانيته وأثار ربوبيته. ثم قال جل وعلا ألست بربكم، فذكر الربوبية التي هي الخلق ما يترتب عليها. قالوا بلى، إذن هنا شهدوا بأن الله جل وعلا ربهم. وسبحان الله دليل الميثاق، وربما يأتي الكلام عليه ننساها أحيانا، بعض الناس حين يقول لك يا أخي كيف الناس الآن لم يسمعوا ولم يعرفوا الإسلام وولدوا في كذا، لكن يقول لا تنسد الميثاق، لا تقوم بحجة خلافا لمن ضل. هناك من المعاصرين من غلا في هذا الباب حتى قال الميثاق تكفي به قيام الحجة أو يكفي في قيام الحجة، وهذا غلط باطل، لأن الله صرح في الآية بأن الحجة إنما تقوم بالحجة الرسالية، بعثة الرسل، لكن الرسل يأتون إيش؟ يأتون لقوم لهم استعداد داخلي وفطري في قبول الحق. فلا يأتي إنسان يقول لا أنا قلد دين أبائي، هذا لا يكفي. نبه على ذا ابن بالعز في كلام حسن في شرح الطحوية، قال فبعض الناس تجده من مسلمة الدار لا من مسلمة الاختيار، فقوله من مسلمة الدار من نشأ على دين يوافق عليه حقا كان أم باطلا، أما مسلمة الاختيار الذي إذا وجد الباطل رفضه وإذا وجد الحق اتبعه، هذا هو مسلمة الاختيار وهو المحمود. أما مسلمة الدار الذي يقلد وإن كان باطل، هذا لا شك أنه مذموم. وبالتالي دليل الفطرة عظيم، بأن لو قال إنسان أنا لا، هذا رجل لا يقر ولا يرى صدقه، طيب إذن كافر، لأن الله جل وعلا جعل عنده من الاستعدادات لقبول الحق ما يكفي بأن يقبله، فإذا جاءه ولم يقبله دل على كفر فيه. ولهذا هؤلاء القوم يستحقون، من مات كافر يستحقون الخلود في النار، لأنهم لو بقوا في الدنيا خالدين لبقوا على الكفر أبدا بدون نهاية، فاستحقوا أن يكون عذابهم جزاء وفاقا في النار عياذا بالله. وكذا المؤمن خالد في الجنة بفضل الله ورحمته، ولو بقي في الدنيا لا يرى نفسه ينقطع عن عبادة الله، وهذا من توفيق الله جل وعلا وفضله عليه. قالوا بلى، قال يعني أن جميع هذه الذرية إذا رجعوا الدلائل الوحدانية فإنهم مقرون بالربوبية، أو إذا رجعوا إلى الدلائل، أو إذا راجعوا، فهمت؟ لا يستقيم هكذا المعنى، إما راجعوا الدلائل الوحدانية أو إذا رجعوا إلى الدلائل الوحدانية، ولعل إلى هنا تكون أحسن، واضح؟ قال وفي قوله بلى وجهان من الوقف، بعض العلم رأى الوقف على قولهم قالوا بلى وقف شهدنا، أو قالوا بلى شهدنا والثاني أظهر، وهو أن تقف على بلى شهدنا، عفوا، قال وفي قوله بلى وجهان، الوقف الأول أن يوقف على بلى، والثاني أن يوقف على شهدنا، والوجه الأول أولى وأظهر في معنى الآية بلى شهدنا، يعني وكأن الشيخ يرى الوقف على بلى خلافا لما كنت أظن. طيب، إذن يكون هنا قالوا بلى وقف شهدنا على أنفسنا، شهدنا على أنفسنا، شهدنا على، نعم، أن تقول يوم القيامة نعم بلى شهدنا على أنفسنا، نعم على أنفسنا، نعم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، ما في أنفسنا، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. ثم قال هذا من كلام بعضهم لبعض بلسان الحال، فبعضهم هنا يشهد على بعض بلسان الحال دون لسان المقال. قال وذلك ليكون دليلا واقعا لاحتجاجهم يوم القيامة. نعم، ثم قال والله جل وعلا جعل ثمة حججا تدافع احتجاج المشركين، منها إشهاد بعضهم على بعض على أن دلائل الوحدانية والربوبية ظاهرة، وهي دليل لقطع معذرتهم مع الدليل الآخر وهو الأعظم بعثة الرسل. قال تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، قوله عن هذا الإشارة لدليل الربوبية، وهو الدليل الذي احتجت به الرسل لدليل الألوهية والفطرة إلى غير ذلك. إذن الكفار ربما أتوا ونازعوا وقالوا أنتم أتيتمون لنعبد الله واحدا ونحن نرفض هذا الأمر، فالرسل هنا أش يقولون؟ يذكرونهم بدليل الفطرة، كلكم مفطور على الإقرار بالصانع بالربوبية، وإذا أقررتم به فأنتم تقرون بأن هذا الذي خلق هو الذي يستحق العبادة، فلو أنكر جحودا الربوبية يقر بها لأن الميثاق على هذا. قال أنت بنفسك أقررت بلسان حالك على هذا، لكن تقوم عليه الحجة الكاملة بإرسال الرسل، فتكون الحجة أولا بالميثاق ثم الفطرة ثم الحجة الرسالية بهذه الأمور الثلاثة، وبهذه الأمور الثلاثة قطعت المعذرة. أما إذا لم تبلغ الحجة الرسالية بقيت المعذرة، واضح؟ قال بعدها، قال وهو الدليل الذي احتجت به الرسل لدليل الألوهية والفطرة التي جاءت الرسل لإحيائه في الأنفس ليدل الناس على ما يستحقه الله جل وعلا من توحيد العبادة. إذن هنا عندنا عهد وميثاق جاء الرسل للتذكير به. انظر حفظ حكمي ما أجمل المعاني التي ذكرها، قال وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذا العهد يذكروهم ويبشروهم وينذروهم ويبشروهم كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة جل عز وجل. فيكون قطع إرسال الرسل لقطع المعذرة والحجة، والرسل إنما يأتون لتذكير الناس بذلك الميثاق. فكل إنسان تبلغه الدعوة ولا يقبل ويحتج بأي احتجاج كذاب، لأن العهد عندك، أتاك الرسول للتذكير به وما قبلت، ما عندك عذر. أما إذا لم يأته الرسول يقول لم يرسل لي من يذكرني بذلك العهد والميثاق الذي كان في العالم الغيب الآخر، واضح؟ ثم قال بعدها، قال فهم إن احتجوا بالغفلة أو بمتابعة الآباء، فالله جل وعلا أقام عليهم الحجة بالشهداء وبالرسل جميعا. وهذا الباب صراحة أنا أقول لا يستغنى عن قراءة ابن بالعز في هذا الموضع، لأن الكلام اختصر اختصارا، فهذا مبحث عظيم عند ابن بالعز رحمه الله، بأن الناس كما قلت بين مسلمة دار ومسلمة اختيار. وبعض الناس يقول أنا قلدت أبي في مسائل الدنيا، يقال هذا نعم لا إشكال فيه، أنك تعيش في بيئة هذه لم تختارها أنت، لكن أن تختار دين قومك وإن كان باطل هذا مخالف للميثاق الذي أنت عليه، سيما إذا جاءك الرسل وذكروك بذلك العهد. ولهذا يكون من قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء إلا نعم دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. إذن يكون هؤلاء إنما اتبعوا دين الآباء والأجداد واحتجوا بأنهم نشأوا بينهم، يقال هذا لا يكفي، لأن أتاك الرسول الذي يذكرك بالعهد الأول الذي كنت عليه، فعلمت بأن العهد الذي كنت أنت عليه وشهدت على نفسك به بلسان الحال مخالف لما عليه قومك، ومع هذا اخترت دين قومك، ولو كان مجرد الاعتذار بدين الآباء حجة لما كفر الرسل أحدا، لأن إيش قالوا؟ قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. كل الرسل قالوا عفوا، كل أقوام الرسل قالوا هذا العذر الفاشل، ومع هذا هل عذرهم بذلك؟ إيش قال أبو طالب؟ قال بل أنا على ملة عبد المطلب، ومع هذا كفر وهو في النار خالد بالنص. وبالتالي من أتى واعتذر بهذا الاعتذار يقال له هذا مخالف للميثاق والفطرة ولما جاءت به الرسل الثلاثة تكلم عنها. ثم قال فأولا، وهي المسائل التي تدل عليها هذه الآية، قال الآية ليس فيها حجة لمن ذهب في تفسيرها بالميثاق، يعني الذي ورد في الأحاديث. ثم قال ثانيا وليس فيها حجة لمن اقتصر على إقامة الحجة على العباد بالفطرة أو بما أخذ من الميثاق الأول، وقال إن هذا كاف لتعذيبهم ولو لم تأتهم الرسل، وقال به من قال حتى ذهب إليه بعض المعاصرين ممن انتكس عياذا بالله، نسأل الهداية للجميع، قال بهذه القولة الشنيعة بأن الميثاق كافي. الشيخ قال وإن هذا كاف لتعذيبهم ولو لم تأتهم الرسل، وهذا غلط، بل لا بد من إقامة الحجة الرسالية. واضح؟ لأن الله تعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. واضح؟ والرسل يأتون للتذكير بالميثاق، لكن لا تقوم الحجة إلا بالكاملة إلا بإرسال الرسل وإنزال الكتب معهم، ولا يشترط أن يكون معه كتاب، لكن من حيث الجملة. قال إذن تفسير الشهادة في هذه الآية عند المحققين من أهل العلم هو الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها، وهي الفطرة بالربوبية التي تدل على الألوهية. إذن يكون هنا الإشهاد، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، إشهاد الله جل وعلا هنا قول الشيخ المحققين، يعني كشيخ الإسلام وابن القيم وجماعة، وفي القول الآخر أيضا هناك محققون اختاروا القول الآخر، والله أعلم بالصواب في هذه المسألة. لكن الأكيد أن ما ذهبوا إليه له وجه قوي، لأن الإشهاد هنا إنما هو إشهاد لهم على الفطرة، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. والله جل وعلا قال في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن الأصل في الإسلام في الإنسان هو الفطرة السليمة، فتكون الفطرة أصلها من أين أتى؟ من الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا، وأشهد القوم بعضهم على بعض بلسان الحال، ولهذا يوم القيامة إن اعتذروا يقال عندكم ميثاق وفطرة وجاءكم الرسل فخلفتم فلا حجة لكم في اتباع الآباء والأجداد في الدين الباطل. لسان المقال الميثاق، أنا إيش قلت؟ الحال لا لا, لا, لا, لا, لا على هذا الإشهاد، هذا بلسان الحال الفطرة. نعم الفطرة بلسان الحال. نعم أما الميثاق الآخر الذي في القدر هؤلاء من هذا بلسان المقال. المقال على حد قول من قال به. واضح؟ وهناك من جمع بين الأقوال، ومن أراد التفصيل وذكر نسبة كل قول لآخره فيرجع إلى تعليقات الشيخ الخميس وفقه الله تعالى على ابن بالعز، كلامه حسن وترتيبه أحسن، يعني من حيث الترتيب وعزو الأقوال مع عرضها كلام جيد لا مزيد عليه، يعني كلامه ممتاز في هذا الباب كغيره من ذلك الباب، لكن أحسن وفقه الله تعالى في الترتيب. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم.